عليه. سورة الزلزلة، وهي تعطينا سورة الزلزلة نقطة مهمة، وأنك في كل مكان في كل مكان حاول تجعل فيه طاعة وعبادة، حاول بقدر ما تستطيع تسبيح ذكر صلاة، لأن سوف يشهد لك هذا المكان، سوف يشهد لك. قال إذا زلزلت الأرض زلزالها، أي حركت حركة شديدة فإنها تضطرب حتى يتكسر كل شيء عليها، وهذا متى؟ يوم القيامة. وأخرجت الأرض أثقالها، ما في جوفها من الأموات والدفائن يوم يبعثر ما في القبور، وما عمل عليها. أخرجه مسلم والترمذي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الإسطوان من الذهب والفضة، فيجيء القاتل فيقول في هذا قتلت، لما يشوف الذهب والفضة القاتل يقول في هذا قتلت، أنا قتلت بسبب هذا الذهب والفضة. ويجيء القاطع لقطع رحمه يقول في هذا قطعت رحمي، اللي هو بسبب الذهب والفضة. ويجيء السارق فيقول في هذا قطعت يدي، لأنه سرق من الفضة والذهب. ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا، يعني يزهدون في الذهب والفضة في ذلك اليوم، اللي اليوم الناس تقاتل على الأموال، تقطع الأرحام وتنهب الأموال. أما الأموات فإن الأرض تخرجهم من النفخة الثانية، النفخة الأولى صعق كل من في الأرض يموتون، النفخة الثانية تبعث الناس. وقال الإنسان ما لها، قال كل فرد من أفراد الإنسان، كل واحد لما يدهمه من أمرها ويبهره من خطبها، لأي شيء زلزلت وأخرجت أثقالها. ليه حصل هذا؟ يومئذ تحدث أخبارها. إيش تحدث أخبارها؟ ها؟ الأرض، الأرض هي التي تحدث أخبارها، تخبر بأخبارها وتحدث بما عمل عليها من خير وشر، ينطقها الله سبحانه وتعالى لتشهد على العباد. يعني هذا المكان اللي أنت جالس فيه الآن سوف يشهد لك يوم القيامة. جالس والله من العصر إلى المغرب، المغرب العشاء، ومن عشاء إلى كذا، يطلب العلم فيشهد لك، فأن تحتاج من يشهد لك غدا يوم القيامة. هذا المكان كنت فيه وصليت فيه ركعتين يشهد لك يوم القيامة، هذا المكان ذهبت فيه تصلح لسان يشهد لك يوم القيامة، ذهبت وبذلت مال عطيته يشهد لك يوم القيامة. إذن هذه الأرض التي نحيا عليها سوف تكون لنا شاهدا يوم القيامة، فنسأل الله أن تكون شاهدا لنا ولا تكون شاهدا علينا، بأن ربك أوحى لها تحدث أخبارها بوحي الله وإذنه لها بأن تتحدث وتشهد، يعني الله سبحانه يسمح لها بأن تتحدث وتشهد. يومئذ يصدر الناس أشتاتا، أي يصدر الناس من قبورهم إلى موقف الحساب، مختلف الأحوال، طعم من القبور جميعا الأموات، فبعضهم آمن وبعضهم خائف، وبعضهم بلون أهل الجنة وهو البياض، وبعضهم بلون أهل النار وهو السواد، وبعضهم ينصرف إلى جهة اليمين وبعضهم إلى جهة اليسار، كلهم طالعين من القبور، لكن أحوالهم يومئذ يصدر الناس أشتاتا في أحوال مختلفة، مع تفرقهم في الأديان واختلافهم في الأعمال، ليروا أعمالهم، أي ليريهم الله أعمالهم معروضة عليهم، هذا قول. القول الثاني وقيل ليروا جزاء أعمالهم، أما ليروا أعمالهم أعمالهم اللي سووها أو جزاء الأعمال. ودائما اللي أنا أقول اللي يحب يدخل الاختبار يحاول عقب الدورة هذه كشكول معك، كل سورة على حدة تشوف إذا في أقوال في الآية، مجرد تضع له رموز بسيطة كملخص، ما راح تكتب مرة ثانية التفسير. إذا السورة أو الآية نزلت لها أسباب نزول، تذكر أسباب النزول. إذا ذكر اسم معين تذكره حتى تسترجع معلوماتك، تكون ملخصة عندك قريبة في 4-5 صفحات. فمن يعمل أي في الدنيا مثقال ذرة خيرا يراه يوم القيامة في كتابه فيفرح به أو يراه بعينه معروضا عليه. مثقال ذرة، غير الذرة هي ما نراها بأثر الشمس اللي تطاير، أو قيل الذر هو النمل الصغير. وكذلك من يعمل في الدنيا مثقال ذرة شرا يرى، ترى هذا وترى هذا فيسوءه، وقد يغفر الله عز وجل له حتى لو أذنب يبقى يدخل بالمغفرة، وهذا من مشيئة الله، لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والذر ما يرى في شعاع الشمس من الهباء. أحيانا لما الدريشة مفتوحة أو تشوف أثر الشعاع كان شيء متطاير في هذا الذر، هذا يسمى الذر كما يذكر هنا. إذن ما يرى من شعاع الشمس من الهباء. وأخرج ابن جرير، هذا الحديث فيه ضعف، وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم قال أبو بكر يا رسول الله إني لرائن ما عملت بمثقال ذرة من شر، فقال يا أبا بكر أرأيت ما ترى في الدنيا ما تكره، فمثاقيل ذر الشر ويدخر لك مثاقيل ذر الخير حتى توفاه الله يوم القيامة. وأخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخيل لثلاثة، لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر، هذا الخيل. الحديث وفيه قال وسئل عن الحمر فقال ما أنزل علي فيها إلا هذه الآية الجامعة الفادة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. تصدقت عائشة رضي الله تعالى عنها بزبيبة أو بتبرة، فقال ابن الزبير يا خالة وما تفعل هذه التمرة أو هذه الزبيبة؟ قال كم من ذرة فيها، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. وإكمل تصدق بعدل تمرة مال طيب فإن الله يقبلها ويربيها حتى تكون كالجبل.